بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه هي الحلقة السادسة من مادة التفسير المستوى الرابع من قسم الشريعة، وفيها سيكون الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى عن معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الآية 76 بعد 100 من سورة النساء. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها حكم الكلالة وتوريث الكلالة، فسورة النساء هي سورة مدنية بين الله سبحانه وتعالى في أولها أحكام المواريث، وخصها جل وعلا ببيان هذه الأحكام. ومن ضمن هذه الأحكام أحكام المواريث من ضمنها حكم الكلالة وتوريث الكلالة، ما المراد بالكلالة وحكم توريثها، وهذا ما سيكون الحديث عنه في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. في سبب نزول هذه الآية قولان: القول الأول أنها نزلت في جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد روى أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وهما ماشيان، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب من وضوئه، فأفقت وقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي وكان لي 9 أخوات ولم يكن لي ولد؟ فلم يجبني بشيء، ثم خرج وتركني، ثم رجع إلي وقال: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله عز وجل قد أنزل في أخواتك وجعل لهن 2/3. فقرأ علي هذه الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فكان جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: أنزلت هذه الآية في. أخرجه أبو داود والطيالسي في مسنده وابن جرير في التفسير، وروى الإمام مسلم نحوه في صحيحه. وأما القول الثاني في سبب نزول هذه الآية فهو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أهمهم بيان شأن الكلالة، فسألوا عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، وهذا قول قتادة. وقال سعيد بن المسيب: سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نورث الكلالة، فقال: أوليس قد بين الله تعالى ذلك؟ ثم قرأ: إن كان رجل يورث كلالة، فأنزل الله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أخرجه ابن جرير في تفسيره، ولا يدله أو يؤيده معنى قوله أو قوله تعالى في أول الآية: يستفتونك، أي يطلبون منك الفتوى وبيان شأن هذا الأمر وهو أمر الكلالة. تعريف الكلالة في اللغة: الكلالة في اللغة من قولك تكلله النسب، الكلالة من قولك تكلله النسب كما قال الزجاج في معاني القرآن، أي لم يكن الذي يرثه ابنه ولا أباه، والكلالة سوى الولد والوالد، والدليل سوى الولد والوالد. ومنه قيل إن الكلالة هي من الإكليل الذي على الرأس، وإنما استدل على أن الكلالة هنا الإخوة للأم دون الأب بما ذكر في آخر السورة للأختين الثلثين وأن للإخوة كل المال، فعلمها هنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث ولا يزاد على الثلث شيئا. هذا معنى الكلالة وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فإن الكلالة كما ذكر العلماء هو أو هي مصدر من تكلله النسب كما ذكرنا سابقا، أي أحاط به، تكلله النسب أي أحاط به. ومنه كما ذكرت سمي الإكليل لأنه محيط بالرأس، وهي منزلة من منازل القمر، أي الإكليل منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا وهو التاج الذي يكون والعصابة التي تحيط بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة، هذا كما ذكره أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عن عمر وعلي وجمهور أهل العلم أن المراد بالكلالة إذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد هذا يسمى كلالة، وهذا مذهب أكثر العلماء. ولهذا سمي القرابة كلالة لأنهم أطافوا، يسمى القرابة أيضا كلالة لأنهم يطوفون بالميت من جوانب وليس منه وهو ولا هو منهم، وإحاطتهم به إنهم بأنهم ينتسبون معه. هذا معنى الكلالة في اللغة. أما تفصيل هذه الآية فإن الكلالة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى الكلالة في موضعين من هذه السورة، ذكرها الله تعالى في موضعين في آخر السورة آخر سورة النساء، وذكرها الله سبحانه وتعالى هنا، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية التي معنا فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة لأم، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك في الكلالة. وأخرج الإمام أحمد عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله في كما ذكر سبق معنا قال سمعت جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ ثم صب علي أو قال صب عليه فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث، فأنزل الله آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سفيان. وأخرج أيضا الإمام أحمد عن معدان بن أبي طلحة قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ولهذا تسمى هذه السورة تسمى بأنها آية الصيف لأنها نزلت في الصيف. وأخرج الإمام أحمد أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. قال الإمام ابن كثير وهذا إسناده جيد إلا أن فيه انقطاع بين إبراهيم وبين عمر، يعني في إسناده انقطاع. وقال الإمام أحمد أيضا عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، وهذا أيضا كما ذكر ابن كثير قال عنه إسناده جيد. وأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، ولما أرشده الله تعالى أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها. ولهذا قال يقول عمر: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. ونعلم جميعا أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصحابة الذين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، وهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن كان يوافق كلامه كلام الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة موافقة لقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في آية الحجاب قال: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لو حجبت نساءك، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب، وكذلك في تقبيل الحجر الأسود ونحو ذلك. أخرج الإمام ابن جرير أيضا عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت: يستفتونك في الكلالة. قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال في خطبته: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله تعالى في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة، رواه ابن جرير في تفسيره رحمه الله تعالى عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقوله تعالى: إن امرؤ هلك أي مات، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وكل شيء يفنى ولا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله تعالى: ليس له ولد، تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد، ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد، بل يكفي وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه. ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، وقضاء الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه الذي لا ولد له ولا والد، الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد. ويدل على ذلك قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب أي مع الأخت أب لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل، أيضا التأمل في نص الآية، لأن الأخت لا يفرض له النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية، إذا وجد الوالد فالأخت لا يحجبها الوالد. وأخرج الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سأل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت: ترك بنتا وأختا، إنه لا شيء للأخت، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، فلا شيء للأخت، وخالفهما الجمهور في ذلك. فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. وهذه الآية نصت أن أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه الإمام البخاري من طريق سلمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ ابن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت. يقول ابن مسعود لأبي موسى: لقد ضللت، يعني أخطأت، لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن مسعود في تفصيل هذا الأمر قال: النصف للبنت، النصف للبنت، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تدافعهم للفتوى، ومن توقير بعضهم لبعض، ورجوع بعضهم عند ظهور الحق لغيره، فإنه يرجع عن ذلك ولا يتمسك برأيه. وقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صنف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصنف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة الجمهور حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اجتمعوا أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: يبين الله لكم أن تضلوا، أي يفرض لكم فرائضة ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله تعالى: أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان، والله بكل شيء عليم، أي هو عالم مطلع خبير بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. أخرج ابن جرير عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. قال ابن كثير وهذا إسناده صحيح، وهذا من تواضعه ومعرفته ورجوعه إلى معرفة نفسه وحقيقة نفسه ومقدار نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخرج الحاكم عن محمد بن أبي طلحة ابن يزيد ابن ركانة أنه كان يحدث عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون كما سبق معنا لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم، قال من الخليفة بعده، وعن قوم قالوا نمنع الزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم، وعن الكلالة. ثم قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى أيضا بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ثلاث لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه أو لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها، قال الخلافة والكلالة والربا. ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الله تعالى كما سبق في ختام هذه الآية يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. في ختام هذه الآية بيان منه سبحانه وتعالى وهداية لهذه الأمة أنه بين لهم هذا الأمر حتى لا تضلوا ولا تزلوا ولا تتبعوا أهواءكم، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فالله تعالى بين لهذه الأمة أمر هذا حكم هذا الأمر وهذه النازلة حتى لا تضلوا وتحكموا فيها بأهوائكم، ولهذا ختم الله تعالى الآية بقوله والله بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى مطلع خبير بما يصلح لعباده وما يكون لهم وما يصلح شأنهم، ولهذا قال والله بكل شيء عليم، وعليم أن هذا الحكم يصلح لكم ويصلح لمن بعدكم، فهو عليم مطلع على سرائركم، مطلع على ما يصلح لعباده سبحانه وتعالى. فنهاهم الله تعالى عن الضلال لأنه بين لهم حكم هذه الكلالة، فلما بين حكم الكلالة نهاهم عن الضلال، يبين لكم أن تضلوا. ثم قال تعالى والله بكل شيء عليم، فهو سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، وسع كل شيء علما جل وعلا، مطلع على ضمائرهم، مطلع على ما على بواطنهم وعلى ما يعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه الآية آية عظيمة ينبغي أن يتأمل فيها، ينبغي تدارسها، لأنها آية عظيمة أنزلها الله سبحانه وتعالى تخصيصا لهذا الأمر وبيانا لحكم الكلالة، ثم ختمها الله سبحانه وتعالى بهذه الخاتمة الحسنة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فكيف يضل من آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق بحكمه جل وعلا؟ فإنه لا يضل أبدا، بل ينبغي عليه أن يدرك أن حكم الله سبحانه وتعالى هو أفضل من حكم غيره، أفضل من حكم غيره حكم الله سبحانه وتعالى، وقضاء الله سبحانه وتعالى أفضل من حكم غيره، أفضل من حكم غيره، وكذلك حكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من حكم غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فينبغي اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والإيمان به عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.